يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخرجت زكاة مالي في السنة الماضية وأعطيتها لشخص كانت عليه ديون لا يستطيع أن يسددها، ثم تبين لي أنه سفيه لا يحسن. يقول ثم تبين لي أنه سفيه لا يحسن التصرف في المال، حيث اشترى بما قدمته له من مال الزكاة لعبة من ألعاب الحاسب الآلي. السؤال: هل تجزئ عني هذه الزكاة أو يجب أن أخرجها مرة أخرى؟ فدفعتها ليسدد ما عليه من الديون ولم يسدد بل أفسدها، الزكاة لم تصل إلى مصرفها فتغرمها تخرج بدلها. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.